تحقيق الشابتر في عيان هبلة البص الباثولوجي على شكل الشابتر إلا بص قول لي بقى شابتر إيه دوم مفيش حاجة كده بالباثولوجي بالباثولوجي المواضيع هي الأهم يعني أنت ممكن في شابتر واحد تذاكر موضوع لكن تسيب شابتر كامل هتلبس في الامتحان منه موضوع مفيش حاجة اسمها أهم الشباب السيستميك الجي اي تي والريسبيراتوري والكارديوفاسكولار ده هبل عكس الجنرال أي موضوع في اي بي في الباثولوجي إن شاء الله في شابتر الإندوكراين يبقى في اي بي حد فاهم حاجة هي مش اول أو نون اللي هيسيب شابتر ما يذاكروش مش لازم يذاكروا كله إن شاء الله يذاكر فيه باراجراف في اي بي يبقى ده احتمال ينقص في الامتحان وانا بحذركم من كده من دلوقتي العيال هتبدا تقول لك احنا بقى خلاص بارك الله في مرضك الشباتر اللي ورا دي يا عم مين اللي هيجيب فيها وهي مش مهمه والراجل ده عرفنا من اول السنه لما دماغنا وربت كفايه نقعد بقى في البيت نذاكر ونصم عشان الامتحان دور الطلبة الهب العب انت لو قعدتوا في البيت هتذاكروا اول ما هتقعد اول يوم ده ما شاء الله هتحاول تذاكر وبعد ده تقول لي يا روحتي انا مش فاهم لا لو انت الكلية تنزل الكلية وتيجي ترجع في الثالث وانت بتاع الراجل بيضيع الوقت لو نقعد في البيت ونذاكر ده شيطان يا حبيبي انا لو عاوز اخلص اخلص الاسبوع الجاي اول حصه ولا حاجه دي مهمه ودي مش مهمه وخلص ما يتطبق وانتهى قبل كده 100 مره انا عمال لا مؤاخذه اتمرقع وامشي بريت قليل وافهم عشان حاجه واحده لان انا عارف ان انتوا بقيت المواد بالكيمستري عندكم بتتفعص صح ولا لسه ما تعرفوش لسه بشم الراحه اتحداك في الوقت ده كل سنه بتوع المايكرو يروح يديك حصه اكتر هو دي اول سنه احنا عارفين ويبقى الصدر الحنين لا مؤاخذه انا بس انا عندي حاجه اسمها حصه اكسترا ما عنديش ده بالعكس انا مخفض الريت ليه؟ عشان اديك فرصه تذاكر بتاع المايكرو وانت المواد بتاعتي او حاجات تذاكرها اللي ما بيجيش بقى يبقى عنده الشباتر اللي في الاخر دي ضلمه وممكن اول سؤال في ورقه السيستم باثولوجي جيب ان اكونت اون بطريقه معينه A B C كارسلوما اوف ذا باك مجموعهم 25 درجه يا ما حصل واضح بنبه الغياب في الفترات الاخيره خازوق كده بص معايا اللي قدامكم ده في اي بي البنات كلها في اي بي ليه هقول لسه هبعت شويه اللي قدامكم ده البريست ما هي الوحده البنائيه للبريست اللوبيول اللوبيول ده اللي هو عباره عن ايه عبارة عن اللوبيول السن واللاكتيفرس ضغط يعني لوبيول وضغط نورمال اللي بيفرز اللبن اللوبيول لكن اللي بينقل اللبن الضغط مين عشان كده المعرضة أكثر للإريتيشن اللوبيول ولا الضغط وزاود داون الضغط الضغط هي المعرضة لو واحدة ست طلع عندها سرطان في الثدي مشكلة سرطانات الثدي اللي هي الكومنست مالجنان تيومر في الفيميل بريست عشان كده بتتنقل بسرعه وذن نو تايم الست بتبقى بالمنظر ده سرطان الثدي من قل عن ما يكون لان هو الاصل اللي قدامكم ده السرطان خرم الجلد خالص وهنا شكله ملتهب هقول ليه والست اللي قدامكم دي بعت متف في كل حته فماتت الصوره دي متاخده وهي في الاي سي يو ميته سرطان الثدي كارسينوما اوف ذا بريست اكتبوا عليه في اي بي كاتيجوري ايه نظر وجاه وبوست مورت وسلايد وكلاس اي ولو حد قال لي ذاكر موضوع واحد في البريست اقول له ذاكر كارسينوما الدبليو اتش او عامله جايزه من سنه 65 يقول الاكزاكت ايتيولوجي اوف كارسينوما اوف ذا بريست ان ياخد اكبر جايزه ماديه في التاريخ استخدت من عالم قال لك قيمتها كام قال لك هنشوف اكبر جايزه ماديه اتاخدت قبليها وهنضربها في 10. اللي يقول الاكزاكت انشورنس بتاع الكارسينوما اوف ذا بريست غير ان ياخد نوبل، هياخد اكبر جايزه ماديه في التاريخ. واحده بريئه بس وانتم متخيلين الاكتشافات او الابحاث، واحد يلبس الجلابيه بتاعت عطار ويقعد على الرياح ويقعد يسرح. يا جماعه الريسيرش له طرق معينه ومش محتاج ذكاء خالص. الريسيرش والابحاث مش محتاجه واحد ذكي، محتاجه واحد فول سكيم مش اكتر من كده. كارسينوما اوف ذا بريست عشان كده اكتر سرطان في العالم اتعمل عليه ابحاث كارسينوما اوف ذا بريست. عندنا فقط في اسم الباثولوجي اتعمل فيه على مر ال 40 سنه اللي فاتوا 270 رساله دكتوراه. 270 رساله. الوحيد اللي ما عملش ريسيرش على البريست هو انا. كل الناس كانوا بيعملوا. ليه ما عملتش؟ ما تاني. لانه قتل بحثا وما قدروش يوصلوا لحاجه لحد النهارده. هي عاوز واحد يعيد التفكير فيه. كارسينوما اوف ذا بريست والله ما يهمني. مين يلعب على الديبريشن بتاع الكارسينوما اوف ذا بريست اللي هو ما خداش؟ برايمري مالجنانت نيوبلاز ارايزنج فروم بريست. بس يا ريت تقول لي في الديفينيشن ان هو الكومنست مالجنانت تيومر ان فيميل. السرطان في الثدي دايما كارسينوما. بقيت المالجنانت تيومر في البريست قليله. وشوف يطلع فايبر ساركوما، لايومال ساركوما، ساركوما في اللويد. كل دي غير خالص. لكن اشهر حاجه كارسينوما. بعد الديفينيشن ايتيولوجي. الايتيولوجي في اي سرطان بنقول ايه؟ الاكزاكت ايتيولوجي از انون. هاويفر ذا فولوينج ار الايج ابوف 40. ممكن يطلع سن صغير، سموه جوفينايل، اطفال حتى. ثلاثة. طب والست؟ ممكن ما نعلقش، لو نحب نعلق ممكن نعلق. نقول مور كومن ان في مين؟ اللي بيطلع كده. الرجال ان شاء الله. ايه اللي يغلب؟ تسع بريسبوزنج فاكتور. وده لوحديها البريسبوزنج فاكتور بينزل سؤال في الامتحان. تسع بريسبوزنج فاكتور لوحديها بينزل سؤال في الامتحان بخمس درجات. وعشان نحفظها عملتها لكم على شكل قصه. واحده ست امها جالها سرطان. امها جالها، يبقى اول حاجه هي ريديتا في سنة 89 اكتشفوا يا دكاترة إن في جناية بتبقى موجودة في نسبة 80% من سرطانات الثدي. 80 تبقى ايتيولوجي؟ 80 تبقى ايتيولوجي؟ ايتيولوجي يعني 100%. لا، سموها بيركا جي. بيركا، بيركا جي يعني ايه؟ اختصار بريست كارسينوما جي. لكن بعدين بسنتين اكتشفوا جينية تانية فسموا الأولانية بيركا 1 والثانية بيركا 2 وطلعت الثانية بنسبة 89. فيزيك ايتيولوجي؟ لا، مش كده حطوها بريسبوزنج فاكتور. قال لك احتمال ان هو هيرديك. يبقى أول بريسبوزنج فاكتور أمها كان عندها يعني هيرديك. وبعدين الست دي وهي صغيرة لاحظت إن هي جالها في الأول المنارك. عارف إيه المنارك؟ المنارك هي أول دورة بتيجي للبنات. فيري ايرلي. لكن بعد كده جالها المنوبوز متأخر. هي ستة أما يجيلها ايرلي منارك وليت منوبوز يبقى معناها الفترة اللي بيتعرض فيها البريست للإسم القليل ولا كتير؟ كتير، يعني ده بريسبوزنج فاكتور. ايرلي منارك، ليت منوبوز، بريسبوزنج فاكتور. وعشان كده الست دي ما خلفتش. نولي بارد، إيه ده؟ الست اللي ما تخلفش دي سرطان بريست؟ حد يعرف ليه؟ مش علمتوك من زمان وقلت لكم؟ عشان الست علمونا. قالوا الستات اللي ما تتجوزش او تتجوز وما تخلفش او تخلف او ما ترضعش يجي لها كارسينوما في بريست او الاندوميتريوم عشان هاي استروجين. ليه بقى كان عندها هاي استروجين؟ دي القصه اللي بحكيها. لان كان عندها اندوجينس هايبر استروجين، يعني زياده في الاسم. بين قوسين يشرح. لكن اكيد ثالث مره هكتب اسباب زياده الايه؟ هتعرف اسباب زياده الاستروجين اللي هم مين؟ الاربعه. يعني كده اول حاجه هيريديتر، امها كان عندها جالها ايرلي مينار ليت مونوبوز عشان كده ما خلفتش نالي باي. بعد كده هاي دي ما خلفتش هاي اندوجينس اسيد فتضيق فتخلي اوبيزيتي. قبل ما اقول يمين اوبيزيتي بتعمل سرطان الثدي نورمال في يمين، اما تدخن تحلو ولا توحش؟ توحش تحلو يمين، لما تدخن تخلك ابيض يمين، لما تدخن تحلو. حتى لو انتوا يعني البنات بياخدوا بالهم لو تخنوا شويه يبداوا يبيضوا ويحلو. حد يعرف ليه؟ لان نورمال الفاتل سواء اللي في البريس او بره البريس اما تزيد هي لوحديها تقدر تطلع استروجين، ومن الاستروجين يزيد تحلو. عشان كده العرب زمان كانوا يحبوا الفيمين التخينه ولا الرفيعه المقطعه؟ تخينه. يعرفوا واحد اسمه عشا قيس؟ عشا قيس عشا قيس واحد من الشعراء الجاهليه. اعشى قيس الأعشى. حبيبته ليلى مرة قالت اللي مروح كانت حبيبته مين؟ قريب؟ الأعشى قالت كانت حبيبته قريب. لما جه وصفة فاكرني الشعر ده؟ لما كان بيقول لها ودع هريرة إن الركبة مرتحلة وهل تطيق وداعا أيها الرجل براء برعاء مذكور عوارضها. فاكرين الكلام ده؟ هو بيوصفها ان هي تخينه قوي بحيث ان وهي ماشيه هتقع لانها دب. يقول لك ان هي مش عيانه لان هي مش غذيه وحلوه. السخن في الستات الاوبيس ده بريسبوزنج فاكتور لكانسر بريس. ليه يا حلوين؟ عشان هاي اسم. خلي بالك بعد الهيريديتر الاربعه اللي بعديها كلهم سببهم ايه؟ زياده الاسم. طب وبعدين؟ اكمل قصه الست. جالها سرطان في الثدي. انتوا عارفين ظهور سرطان في احد البريستات ده يعتبر بريسبوز فاكتور لكانسر بريست. ازاي؟ اللي يجي لها سرطان في الثدي يزيد الريسك عندها ان يجي لها سرطان في الثدي الثاني 25 مره. انتوا مش هكتب عندكم الرقم. اول بريسبوز فاكتور معلش بحفظهولك عشان اهميته. اول بريسبوز فاكتور ست امها كان عندها سرطان يبقى بعد كده جالها ايرلي من اركليت منوبوز ما خلفتش نالي بقى. ليه ما خلفتش؟ هاي اندوجينس فتعمل فتخلي اوبس. وجالها سرطان في احد البريستات يبقى الكارسينوما اوف بريست. فقلت راحت تعمل فحص على البريست اللي فاضل فلاقي في البريست اللي فاضل ضغط بابلوما او فايبروسيست ديزيز. مين فيهم اللي بيقلب اكتر؟ الفايبروسيست ديزيز التيبيكال ولا الاتيبيكال؟ اتيبيكال. وكانت سمعت ان في واحد عرف سبب سرطان الثدي ملك او ميك فاكت. بس الكلام ده قلته في الترم الاولاني وعيد تاني. نورمالي كان في عالم ألماني مجنون سنة 68 بعد 3 سنين من عرض الجائزة بتاعت الـ WHO عمل بحث ونشر مقالة في الأمريكان جورنال أوف هيستوباثولوجي. قوم العالم وما عادوش قال لهم أنا عرفت دي إكزاكت إيتيولوجي أوف كارسينوما أوف بريست. العالم الألماني ده كان اسمه ميج. مر علينا قبل كده ميج سندروم عارفينه؟ العالم الالماني ده قال لهم انا عرفت الاكزاكت ايديولوجي اوف كارسينوما اوف بريست. قالوا له ايه هو يا ميج؟ قال لهم ده فيروس. الفيروس ده انا لقيته بنسبه 100% من سرطانات الثدي. بعديها بثلاث شهور نزل تجديد في نفس المجله من المساعد بتاعه قال لهم فعلا ميج لقى الفيروس اللي سماه ميج فاكتور والفيروس ده موجود بنسبة 100% ولكن في البريست اللي فيه سرطان مش بتاع البني ادمين، بتاع ايه؟ الرئه. كان بينصب مج ده، راح مج زعل وقال انا هعمل رساله هفصل فيها 5000 ست جالها سرطان، وهدور على الفيروس بتاعي في 5000 حاله. طلع ساعتها في كام فيروس في 5000؟ 45 من 5000. بيزيد ايديولوجي؟ لا. البريسبوزنج فاكتور بتوع الكارسينوما اوف ذا بريست في اي بي لوحديهم كده سؤال. بعد الايديولوجي بقى طول. طيب السايت اشهر حته بيجي بيها سرطان الثدي هي نفس اشهر حته بيجي بيها اي ديزيز في البريست. اي ديزيز في البريست بيبقى كومن فين؟ ابر اوتر كوادر. حد يعرف ليه؟ لان نورمالي كل البريست فيولز موجوده فين؟ في الابر اوتر. 50% سرطان الثدي بيجي في الابر اوتر يليه السنترا. السنترا ده اللي ورا النبل والاريا. 20% كل الكوادرنت الباقيه 30%. بعد السبايك المفروض ماكرو مايكرو. لا ايه دي بقى؟ لحد دلوقتي انا ماشي طمن سرطان عادي. في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف كارسينوما اوف ذا بريست. قبل ما ابدا بعمره ما ينزل لك سؤال في الامتحان يقول لك give an account on carcinoma of the breast. ما ينفعش. هيجيب لك واحد منهم. زي واحد منهم. نورمال. ما هي الوحدة البنائية للثدي؟ البريست لوبيول. البريست لوبيول ده عبارة عن ايه؟ اللوبيول نفسه والظهر. الاثنين دول فيهم خلايا ممكن تتجنن. البريست كارسينوما التقسيمه بتاعتها نوعين، لا اما الخليه اللي بتتجنن لوبيول لوبيلار سيل، فساعتها النوع ده بيسموها كارسينوما اوف لوبيلار اوريجن لوبيل. ودي نسبتها هو مين بيتعرض لك للريديشن؟ الدكتور اللوبيول ضغط. ودي نسبتها اقل من 10% او الخليه اللي بتتجنن ضغط هيسموها ايه؟ كارسينوما اوف دكت اوريجن. ودي نسبتها كام يا دكاتره؟ اكثر من 90%. يبقى دلوقتي البريست كارسينوما بيقسموها لايه؟ لوبيلر ودكت. مين الاشهر؟ اللوبيلر ولا الدكت؟ الدكت. الدكت كام في المية؟ طب وليه الدكت هي الاشهر؟ لانها تتعرض اكثر للريديشن. سواء كان الدكت او لوبيلر بيرجعوا يقسموه لنون انفيزيف يعني ينسيطر وينفيزيف. نون انفيزيف وينفيزيف ليه؟ لان اما الخلايا اللي اتجننت تبقى لسه جوه الضغط او جوه اللي بيقولوا ما خرجتش البيزمنت امبرين، او تبدا تخرم البيزمنت امبرين انفيزيف. تاكد كارسينوما اوف ذا بريست التقسيمه نورمال. ما هي الوحده البدائيه للبريست؟ اللوبيول. البريست لوبيول عباره عن ايه؟ اللوبيول والضغط. عشان كده بيقسموا كارسينوما اوف البريست لايه؟ كارسينوما اوف لوبيولار اوريجن. دي كومن ولا رير؟ رير. اقل من 10%. ليه؟ لان نورمال اللوبيول بعيد ما بيتعرضش للريديشن. لكن الكارسينوما اوف دكت اوريجن هي الاشهر. ليه؟ انها قريبه من السيرف بتتعرض للريتيشن سواء كان ضغط او لوبيلر. ترجعوا يقسموها لايه؟ نون انفيزيف وانفيزيف. يعني مشكله؟ دي الخريطه اللي انا همشي عليها. لان الكارسينوما اوف ذا بريست بيقسموها الكارسينوما اوف لوبيلر اوريجن وكارسينوما اوف دكت اوريجن. ابدا باللوبيلر عشان سهل. الكارسينوما اوف لوبيلر اوريجن نسبتها كام؟ اقل من 10%. بيقسموها لايه؟ بيقسموها لايه؟ اللوبيلر كارسينوما انسايتو اللي هي نون انفيزيف، واللوبيلر كارسينوما انفيزيف اللي هي انفيزيف لوبيل. بصوا اللوبيلر كارسينوما انسايتو بنلاقي عندنا اللي بيقول ديستندنت باي مالجنت لوبيلر سيلز. طب انا اعرف منين هي لوبيلر سيلز؟ محطوط عليها يابس ولا دي لوبيلر. اللوبيلر سيلز اصغر ولا اكبر من دارك سيلز؟ اصغر ولا اكبر؟ اصغر. عشان كده بتبقى عباره عن بروليفريت مالجنت. لوبيلر اهم كلمه. سمول سمول سيلز خلايا صغيره. ليه صغيره؟ لانها لوبيلر. اهم كلمه اهم كلمه. بتخرج ولا ما بتخرجش البيزمنت ممبرين؟ انسايد. بتخرج ولا ما بتخرجش؟ ما بتخرجش. دي اهم كلمه. لكن سولار اور ليت بتقلب بالنوع الثاني من لوبيلر كارسينوم اللي بيسموه ايه؟ اللي بيسموه امبيدد لوبيلر كارسينوم. بتخرج من البيزمنت ممبرين وتبدا تخرج بره اللوبيلر سيلز هي نفسها، بس بتترتب بحيث ان تبقى خليه وراها خلايا. سموا الحركه ده ما بترتبش اي كلام، بترتب على شكل خطوط من الخلايا. سموا هذا المنظر انديان فايت. سموا ايه؟ انديان فايت. يعني انديان فايت؟ انديان يعني ايه؟ هندي. وفايت ملف. الملف الهندي. الملف الهندي الانديان فايل هو ليس الملف الهندي وانما الفايلق الهندي. الفايلق الهندي نورمالي هم اختلفوا في اصل التسميه. اللي انا هقولها الاولانيه دي هبه. دايما الامريكان كانوا بيطلعوا الهنود هبل، الهنود الحمر، ودول ولا هبل ولا نيله، محترمين جدا وكانوا ناس محترمين بابعد الحدود وعندهم حضاره كثيره جدا. كانوا بيطلعوهم دايما في الكرتون والافلام بتاعتهم لابسين الريش واقفين ورا بعض على شكل طابور، واحد ووراه اخواته ويلفوا حوالين النار ويعملوا هبا هبا هبا. شفتهم دول؟ فلما شاف الراجل خليه وراها خلايا فكرته بهؤلاء الهدول حمر، بس مش ده اصل التسميه. الانديان فايل هي الفايلق الهندي. ايه الفايلق الهندي؟ دي بقى التسميه الارجح ان هم سموها عشان كده. نورمالي كل جيوش العالم بتمشي في فصائل وكتايب. وما هي الفصيلة أو السرية؟ ثمان عساكر يقفوا العرض وراهم سبع صفوف زيهم، يعني ثمان صفوف. ثمانية في ثمانية في كام؟ 64 عسكري. إلا الجيش الهندي. الجيش الهندي الفصيلة فيه يبقى عسكري ووراه 63 عسكري. وليه الجيش الهندي بيرتب الجيش بتاعه كده؟ لأن يعني الجيش الهندي أو الهند الطرق بتاعتها طرق جبلية، فالطريق الجبلي دايما ينفع يوقفوا ثمان عساكر بالعرض، فبيوقفوا عسكري ووراه 64 عسكري. عرفت يعني إيه كلمة انديان فايل؟ أما جم يلاقوا الخلايا بتاعت اللوبيلر سيلز بتطلع وتترتب على شكل خطوط طويلة سموها انديان فايل. وانديان فايل شفتوا لو بطلوا الكابل ده سموها انديان فايل. وانديان فايل مش معناها الملف الهندي. انديان فايل هو الفايلق الهندي. ايه بتوب؟ سواء كان لوبيلر كارسينوما انسايت او انفيزيف لوبيلر كارسينوما بيسالوكوا في الشفه مين اخطر اللوبيلر ولا الضغط؟ هي مين اقل بالنسبه؟ فهي الاخطر. ليه؟ لو لقيت واحده ست عندها لوبيلر كارسينوم سواء انسايتو او انفيزيف يبقى اوحش. ليه؟ لان في معظم الاحيان اللوبيلر سواء انسايتو او انفيزيف بتبقى بايلاترال مالتي سنتريك. يعني ايه بايلاترال مالتي سنتريك؟ يعني التيومر ما يطلعش في بريست واحد، بيطلع في اثنين. ولو طلع في بريست واحد ما بيحصلش، بيطلع في اكثر من حته. القصه اللي جايه ديت عقدتها على راويها مش انا، مع احترام لاي حد. ده حد معين اللي عمل العينه هو اللي حكاها لي. تعرف ممثله اسمها شاديه؟ شاديه كان في حاجه و90 بدات تشتكي من سرطان، سوري، من كلكوعه في صدرها. فراحت في مستشفى قريبه مننا هنا وقالوا لها والله الكلكوعه دي احتمال تبقى بناين او تبقى مالجنت. لو كانت بناين هنشيل الورم بس، ولو ما ندمت هنشيل لك الفريسك كله. كتبت كونسنت على نفسها ان هي موافقه على استئصال ثدي الا لو طلع سرطان. الوقت بيعملوا فروز، الاستاذ عندنا في الباثولوجي راح وجابوا له حته من التيومر، اما بص عليه تحت الميكروسكوب لا انديان فايل، راح مشخصه ايه؟ انفيزيف لوبيولا. قالوا له خلاص نشيل البريست، قال لهم لا. لا ليه؟ قال لهم لان اللوبيولر بتبقى بايلاترال مصري سنتر. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم في نفس الناحيه على البريست الثاني. هاتوا له عينه، قالوا احنا مش حاسين حاجه. قالوا لا افتحوا وخدوا بلايند بايوبسي. فتحوا وخدوا بلايند بايوبسي تحت الميكروسكوب لقوها انسايتو لوبيولر. فراحت شايله ايه؟ فور بريست. وساخن اللوبيولر كارسينوم سواء انسايتو او انفيزيف، وساخنها ان هي تكون ايه؟ بايلاترال مالتي سنتر. ايه كمان؟ نعم يا حبيبي. نعم يا بابا. انتوا النبي الموضوع تافه بس يتفهم. لا ممكن تطلع انسايد او انسايد مش حاجه. بس خلاص. نورمال يا دكاتره. اقل اهميه هي اللوبيولا بس تكتها كلها. بتيجي في الام سي كيو الانفيزيف لوبيولا ترتيب الخلايا بيسموه ايه؟ انديان باي. وتاخد اللوبيولر ايه؟ بايلاترال مالتيسنتر. النوع الثاني من سرطانات الثدي وهي الاشهر بيسموها كارسينوم اوف داك اورجن. عايزين نثبتها كام؟ اكثر من 90% لان اللوبيولر اقل من 10%. ركزوا بقى معايا عشان خاطر. نورمالي الضغط كارسينوم، كارسينوم اوف داك اورجن بيقسموها لايه؟ هما قسموا اللوبيولر لايه؟ انسايتو انفيزيف. يبقى الضغط هيقسموها لايه؟ ضغط كارسينوما انسايتو اللي بيسموها انترا ضغط وانفيزيف. الضغط كارسينوما انسايتو كروس الست هتجيلنا عندها نان كارسينيتد مان. لو سيادتك مسكت المان ديت ركزوا معايا، هتبقى عباره عن تحت الميكروسكوب ضايلين الضغط ومليانه مالجنان ضغط السنس. عرفوا منين ان هي ضغط بتبقى كبيرة، ميديم تايب أو كبيرة، خلايا كبيرة. دلوقتي أبعد حتة على البلاد سبلاي بتاع الماليجنال سيلز دي فين؟ سنتر، سنتر ليه؟ لأن الخلايا جوه الضغط، هيجي لها بلاد سبلاي من على البريفري، أبعد حتة السنتر. فالخلايا اللي في السنتر بتموت. أما أجي جروسلي، أما تمسك التيومر اللي هو الانسايتو داكت كارسينوم الانترا داكت وتمسك التيومر بتعمل فيه كاب سكشن هتشوف ضاليد الضغط. يعني اما تدوس عليها بايدك هيطلع منها توث، توث بيستي ماتيريال، حاجه زي معجون السنان لونها ابيض. الخواجه الباثولوجيست اللي اول مره يشوفها بعينيه اما يفعصها كده ولقى حاجة بيضة، دودة بيضة بتطلع، راح مسمي هذه الدودة البيضة كوميدو، لأن كلمة كوميدو ليترالي يعني الدودة البيضة اللي هي بتطلع من حب الشباب، تعرفوا الأكل الجارس؟ حب الشباب اللي يجي للولاد أو البنات. لو عندك حبة شباب وفعصتها تلاقي إن في حاجة بيضة بتطلع، ده السيبا. نورمالي اللي وصف الكلام ده كان باثولوجيست شاب، فكان في وشه حب شباب. اما مسك التيومر وفعصه لقى حاجات بيضاء طلعت، عشان كده بيسمى الحاجات البيضاء ايه؟ كومين. تحت الميكروسكوب ما انا لسه قايلها بتبقى عباره عن دايليت الضغط مليانه مالجنان ضغط السد. تعرفوا ان هي مالجنان ضغط دي بقى كبيره، السيتوبلازم محترم لانها مش بتكريتي حلوين زي السيتوبلازم المزرق لانها فيها مثل ار ان ايه وبتكريت بروتين. بتبقى الخليه كبيره، لكن زي ما انتم شايفين ابعد حته على البلاد سبلاي من السنتر فبنشوف الخليه ميته في النص. الخليه الميته في النص خليه ما تموت، تكبر ولا تصغر. تظهر تبقى سيليك ولا الكلاين فالدم بطشة حمرة في النص اهو النوع ده يسموه كوميدو كارسينوم يعني في كوميدو في بعض الاحيان النكروزس مبقاش في النص بس اكتر اللي قدامكم دي مش النكروزس في النص خالص يبقى اكتر من حتة يحصل فيها النكروزس ساعتها يسموها كريبري فور تعرف ايه كلمة كريبري فور؟ كأن الضغط منخل او مصر ساعات النكروز يبقى اعنف بكتير ويوصل الاخرام ببعض فيبقى شكل الماليجنال سنس تبقى مترتبه على شكل بابين سواء كانت كومين او كريبري فور او بابيلري ما يفرقش لان فيهم كلهم اهم كلمه الماليجنال دكتور سنس انفيد ولا does not invade the basement membrane does not invade the basement membrane normally the invasive duct carcinoma the prognosis بتاعها حلو لكن لازم تشيلها بسرعه لانك لو ما شلتهاش هتقلب انفيد بس مشكلتها ما ينفعش تشيلها بس لازم تشيل بريست كله ليه؟ لان المالجنال سيلز جوه الضغط بسهوله ممكن تمشي بالضغط وتروح لحته ثانيه بالبريست او تبعت ميتاب عشان كده لازم يتشال البريست كله بالرغم ان هي مرحله بدري لكن عمر ما يبقى علاجها انك تشيل ورم بس عكس الانفيزيف ضغط اللي هقولها بعد شويه الانفيزيف ضغط اوحش بس الانفيزيف ضغط ممكن اعالجها بكوادرانتكتي يعني اشيل بس ربع سد واحافظ على شكل البريست لكن النون انفيزيف الانسايتو ملاش حل غير يشيل البريست كله النون انفيزيف الضغط كارسينوما انسايتو دي لوحديها سؤال في النظر ولو جابك في الامتحان ب 15 درجه هتبدا الاجابه من اول في ايه؟ ديفينيشن وايديولوجي ويتقسم وما تتكلمش على دي بس ساعتها الدكاتره عمر ما بيجي سؤال يقول اسمه كارسينوما او بلاست يجيب لك واحد لكن لازم تذاكر كله عشان هتكتب فيها الاسطمبه نمره اتنين الانترادكتال كارسينوما اللي بيسموها نون انفيزيف السايتو دي عندك صوره مش سلايد في كلاس A وبيجيب لك الصور اللي انا فرجتكم عليها دي واشهر حته بيشاور عليها السهم بس مش الصوره دي الصوره وحشه الحاجه الحمراء اللي في النص يقول لك دي اسمها ايه؟ كوميد لان هي كان بيسموها كوميدو كارسينوما في اي مشكله؟ نورمالي هل دي انفيزيف دي انسايد تيومر يعمل نيو فاسكولاريزيشن لو دخل في الاستروك فدي ما فيهاش بلاد فيس دي اول مره ناخدها ما خدناها الف 100 مره الكلام ده نعم عشان هي جوه الضغط فبسهوله تنتشر بالغير ضغط تظهر في حته ثانيه ايوه ركزوا معايا النوع الثاني من انواع الكارسينوما اوف دكت اوريجن مش بقى النون انفيز الانفيز بس الانفيز مش نوع واحد ده على الاقل ثلاث انواع اشهر نوع كانوا بيسموها زمان سكره والوقت بقى بيسموها انفيز دكت كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد يعني من شهرتها هي اكتر نوع ركز الدكت كارسينوما بتبقى انسايت ما خرمتش البيزمنت ممبرين او انفيزيف الانفيزيف مش باترن واحد ده سيفرال باترن اهمهم ثلاثه ودول ثلاثه في النص الاولاني لان هتبدا المالينا سيلز تطلع في الاستروم وكانوا بيقسموها زمان لنوعين كبار لو تفتكروا لو كان الفايبرنت تيشو اكتر من خلايا ساعتها التيومر يبقى ناشف ولا طري ننشف فكانوا بيسموه الورم الحجري سموه سكر طب لو العكس بيسموه انكيفالويد او ميدالري طاري زي المخ نفس الكلام بس دلوقتي ما حدش بيحب يقول كلمه سكر ان هو مش حجري بقى يقول عشان هو اشهر نوع الاسم الجديد للسكر في كارسينوما بتاع البريت بيسموه ايه؟ انفيد الضغط كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد يعني من شهرتها هي دي بقى الانفيد ودي لوحديها ثلثين سرطانات الثدي لا لو سمعت عن سكت جلى سرطان ثدي يبقى في معظم الاحيان مين الانفيزيف داكت كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد. بعنينا طبعا اشهر حته بتطلع فيها فين؟ ابر اوت. بعنينا البريست سوليد اورجن ولا اورجن لوني جوزا سوليد اشكال فيه ولا مفروض يبقى صعب ازاي؟ انفلتريتنج او راجل نيكروزس برايمال مان. ولكن التيومر ده ما بيبقاش في الراجل، حد يعرف ليه؟ هو مين فيه اكتر؟ الخلايا ولا الفايبر تيشو؟ طيب عشان كده بيبقى جراي شويه. اما تمسك التيومر ده وتقطع فيه كاب سكشن السيرفيس بتاعه يبلج ولا يريتراكت؟ حد يعرف ليه؟ لان فيه فايبر تيشو كتير. التيومر ده لو مسكت سكينه وجيت تقطع فيه القطع بالسكينه، السكينه تمشي حلاوه كده زي السكينه بالزبده ولا السكينه تحز معاك وما ترضيش تقطع؟ تحز. ليه تحز؟ لان في فايبر تيشو كتير يسموها جريت سنسيشن اون كات. تعرف يعني كلمه جريت سنسيشن؟ احساس ان السكينه مش راضيه تقطع، كانك ماسك كمتريه خشابي، كمتريه لسه طالعه وتحاول تعرف الكمثرة؟ كمثرة؟ طبعا كمثرة عرفت؟ وتيجي تقطع ما بتقطعش معاك. وانا عشان كده بتضايق في عيال هبله في الجار يكتبوا في الكومنت متأكد نقللها من مصادر هبله زيهم يقول لك في الجار اللي انتوا عندكم الجار بتاع السكيرس كارسينوما وعندكم هنا بوست مورتم يقول لك عليها في الكومنت لان هو بيقول الكتاب مش فاهمين حاجه. الجار يقول لك لها جريت سنسيشن اون كات. نعم يا اخويا، هو انت كنت داخل الجار فتحته ومعاك السكينه وقعدت تعمل جريت سنسيشن اون كات؟ في ناس بتكتب حاجات هي مش فاهماها. الميكروسكوبيك ديك انفلتريت ولكن بيبقى جري شويه، الكات سيرفيس بتاعه بيريتراك بيبقى له جريت سنسيشن اون كات. وفي خمس حاجات ممكن تبقى موجودة ركزوا فيها عشان دي لوحديها سؤال ده كله بعنينا. لو التيومر كان طالع ورا النبل والقلب نورمالي، التيومر ده مش قلنا فيه فايبر تيشو؟ والفايبر تيشو بعد كده هيعمل ايه؟ هيريتراكت، فيبدأ يعمل نبل ريتراكشن أو على الجلد يريتراكت يسموها ديمبل. يبقى أول وظيفة زيادة نبل ريتراكشن أو ديمبل. نمرة اتنين بصوا معايا على الفيديو ده نورمالي. في الفيديو الاسبوع ده اللي انا بكتبه نورمالي البريست هو العضو العمودي على جسم الانسان، وعشان ربنا يثبته في مكانه ادي البريست اهو، ربنا يثبته بحاجه اسمها ايه؟ سسبنسوري ليجامنت اوف كوبا والسويت والسبيشال جلاند. سسبنسوري ليجامنت اوف كوبا اللي بتمسك الجلد لحد دي فاشل. ما تكرر المشكلة لو واحدة ست عندها كيرس كارسينوما أي سرطان ثدي مش ممكن مالجنة ثدي تروح تسد الليمفاتيك فيسل، هل ساعتها الليم هينفع يرجع من الجلد؟ فيحصل الانفيديما، ولو حصل الانفيديما الجلد بيتخن، هيجي في الحتة دي هيتخن عادي مفيش حاجة ماسكاه، يبقى هنا هيدخل اهو دخل، لكن في الحته اللي جنبيه دي هيدخل، لكن في الحته اللي ماسكه فيها السويت او السبيشال جلاند او سسبنسر ليجم هينفع يدخل؟ فيبقى البريس نورمال اللي يوصف جلد البريس بتاع الستات ويدلله على النعومه بتاع الجلد بتاعه ويقول ان هو سموث ناعم لايك ايبيلو فانابل عامل زي جلد تفاح. لكن اللي قدامكم ده بالمنظر ده هيبقى خشن لايك يبيل اوف الاورا. اللي سمى الكلمه دي كان ابو البطول. مين ابو البطول؟ لابو بيه. جنسيته ايه؟ فرنساوي، فسماها بلغه وراح قال عليها بودو اورانج، لان بو يعني بي قشر، اورانج يعني برتقال. دي كانت وظيفه لابوبير الاخيره، قال لهم لو شفت واحده ست من بعيد الجلد بتاع استدراها محبس زي جلد البرتقاله الحقوها وشيلوا البريست بتاعها لان دي عندها سرطان. اوعى تنزل الا ابو بركه ممسوح من مين؟ من مراده من سرطان الثدي. وتقدم العلم واكتشف ان ابو البصري ما كان الا حمار كبير، لان اي كرونيك ديزيز في البريست يقفل الليمفاتيك بفايبروزس ممكن يدينا منظر البودو اورانج. هل البودو اورانج از باثوجنومونيك او كارسينوما في البريست؟ لكنها سبيسيفيك. ايه الفرق بين باثوجنومونيك وسبيسيفيك؟ باثوجنومونيك يعني ما تحصلش الا بتاعها، سبيسيفيك تحصل فيه في حاجات تانية. فهمتوا؟ أول كلمة في الجن ممكن يبقى فيه ديبل ريتراكت، تاني كلمة ممكن يبقى فيه بودوران، تالت كلمة لو السرطان ده تكسر بعمق فبدأ الجلد يدخل، الجلد بيدخل عشان ايه؟ لنفديما، وبدأ يرجع للبكتراليس مصر، يعني يثبت البريست في البكتراليس مصر. البريست هيبقى كبير وجلده تخين وناشف. فلابو بير شخصية لأنه شافها في مراته. ده كان فرنساوي وكان متأثر بالحضارة الأمازونية القديمة اللي بتحكي عن الأولد فيميل ووريور. ولا تبقى مين حاجة. اتفرجوا على دينا. ركيز. دينا لما كانت بتطلع زمان مش كانت بتلبس درع حديدي على صدرها؟ فراح مسمي المنظر ده ان الجلد تخين والبريست ناشف، راح مسميها بلغه كانسر انكيرس، وانكيرس ان فرنساوي. الكلمه الصح الاول ما علينا معناها شو احنا عند كده كنا بنقول احنا جايبين كانسر انكيرس يعني شيء درع من السرطان. شيل يعني درع. اللي سماها برضه لابوبير. مش كده الفرنساوي اللي وسخ في النص بتاعه. مش انا مدرسه؟ هتعمل ايه؟ اه ده فرنساوي. عمري ما درسته خالص. يعني حتى كان في النص الاولاني، يعني قعدت 17 سنه من حياتي اقول كلايد كان. قالوا لي ان هي اسمها كلايد. اه شفت بقى. كمان؟ لا ما شاء الله. انا درست فرنساوي في حياتي خالص. اشتغل فيها. طيب خلي بالكم معايا. لغة محترمة جدا الفرنساوي. اه طبعا الفرنساوي لغة يا راجل. لغة الانجليزي والفرنسي حاجات حلوة خالص. ارجع تاني. اخرج. يبقى الحاجات اللي في الجلد لحد دلوقتي نيبل ريتراكشن. وبعد كده بودو اورانج. وبعد كده كانسر انكيرس. وبعد كده ركز، لو جيت سرطان ثدي في واحده حامل، لو قلت رضع حامل، الحوامل مناعتها ضعيف، عشان كده المالينا ثدي بسرعه بتقفل الليمفاتيك. وما تقفل الليمفاتيك الليمف يتحوش والليمف فيه بروتين، فيحصل اليرجي رياكشن في البريست، انفلاماتوري رياكشن، فيبان البريست لونه محمر، لونه محمر بالمنظر ده. بالمنظر سموا الحركه دي انفلاماتوري كارسينوم، او يسموها كارسينوماتوز الطيب. ليه كده؟ لان ساعتها بيلخبطوها ويشخصوها ان هي مش طيب. لان نورمالي هل السرطان بيبقى احمر وبيرجع والكلام ده؟ خالص. عشان كده سموها انفلاماتوري كارسينوم. هل هي انفلاميشن؟ لا، ده بسبب الاوبستراكشن اوف الليمفاتيك سيستم الحوالي. هو نورمالي الماستايت كومن في الحمل؟ لا طبعا. ماستايت كومن في الحمل؟ امال كومن في ايه؟ اللاكتيشن. اشكال اغبياء اللي ما بيعرفوش يشخصوها ويقول لك دي ماستايت مش الهوك. لا نورمال ماستايت بتبقى مشهوره في الحمل ولا في الرضاعه؟ في الرضاعه. يبقى عندنا على مستوى الجلد نيبل ريتراكشن، بودو اورانج، كانسر انكيرس، وانفلاماتوري كارسينوم. لسه ساعات كتير قوي يا دكاتره اما نبص في البريست او السرطان بالماموجرام اللي هي صوت اكس راي نلاقي فيه بوتش بيضة اسمها مايكرو كالسيفيكيشن. ليه يا دكاتره بيبقى فيه مايكرو كالسيفيكيشن؟ لان الخلايا بتموت والخليه ما تموت تكبر ولا تنضج، تبقى سيلك ولا الكراي. وطالما الكراي هيترسب فيها الاسيد الكالسيوم في 70% من الاحيان ممكن نلاقي بوز نقط كالسيفيكيشن بالصناعه، بس دي لا تدل على شيء. يعني يا دكاتره حتى لو لقيت مايكرو كالسيفيكيشن احكم ان ده سرطان، مفيش غير وسيله واحده تقول ان ده سرطان. ايه هي؟ بايوبسي. اي زميل عند اكل الكوع لازم تعندر وين او عندر جوز بايوبسي. والله لو انت متربي مع التيومر انتوا الاثنين مع بعض، لو لقيت عليه يقطع ويقول لك ده بيناين او مريض، مالكش دعوه، لازم يتاخد بعض. يا مناع فقط الريلاتيف بتاعهم عشان غرور المحاماه ان هو في دماغهم ده انا متاكد ان هو بيناين، وعملوا له ماموجرام ووصلش ليه كالسيفيكيشن، وفي النهايه يترقع ان ده كان سرطان. فاهمين حاجه؟ مين ده؟ كل الضغط كارسينوما كومن بايلاترال كلهم سواء انفيزيف او نون انفيزيف كومن؟ لا. مين اللي كومن؟ اللوبيلر بس. مين كمان يا دكاتره؟ عامل لها ايه؟ زودها ولا قللها ولا عامل ايه؟ يعني خليها تلف بسرعه؟ كده كده بقت ايه؟ زادت؟ ان احنا قاعدين في القهوه وعاملين شيشه عايزين الكلام ده تحت الميكروسكوب. الانفيزيف دكت كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد السكرب، ادي شكلها تحت الميكروسكوب. شويه مالجنان دكت سيلز اللي تبقى ميديم سايز سيباريتد باي فايبروبلاستيك ستروما، يعني ستروما سكليروز، يعني فايبروستيشن عشان خاطر. ودي جت في دماغي وهجيلي يجي يقول لك ايه النيمو في تيشو ده؟ الميتين دي تيومر فايبر تيشو. بس العيال الشاطرين عشان يكتبوا بالظبط زي المودر انتر يحطوا بين قوسين يسموه ايه؟ فايبر تيشو لما قلت تيومر يسموه ايه؟ يسموه مين اللي حضر معايا الشاطر ايه؟ اسمه شاطره. مين اللي معاه دي؟ ديزموجليزيا، سموها ديزموجليزيا. والناس اللي بيطلعوا انجليزي يسموها ديزموجليزيا. ديزموبليزيا اكتبوا من قوسين بعد ستروما سكليروز، اكتبوا بعديها من قوسين بيسموا الفايبر تيشو في التيومر ديزموبليزيا، يعني التدريج الملزق. النوع الثاني من انفيزيف داكت كارسينوما ده العكس، الفايبر تيشو اكتر ولا الخلايا؟ بصوا بقى كل الانواع الجايه دي كاتيجوري مين؟ باذن الله طبعا. في دكاتره النوع الثاني اهو شكل ده بالعكس، عكس السكرة بيبقى الخلايا اكتر من فايبر تيشو، بيسموه عشان كده ميدلر لان هو صوت لايك ميدلر او قول او كان زمان بيسموه ايه؟ انكيفالويد. عشان كده جروس التيومر زي ما صغير ولا كبير؟ صغير ولا كبير؟ ليه كبير يا حبيبي؟ مش فايبر تيشو كتير عشان يكش التيومر ده، يبقى هيموراجيك ولا جري شويه؟ ليه هيموراجيك؟ مش فايبر تيشو كتير، يبقى صفر ولا يبقى فير؟ صفر. الحلاوه دي يبقى له بلجنج بورد تحت الميكروسكوب مكون من بروليفريد لارج داكتال سيلز برضه، بس المشكله اللي بنلاقي فيها بيناين لينفوسايت. دي ايه؟ التيومر ده مفيش فايبر تيشو يحمي الخلايا ان هي تخش في البلاد فيسل، فمن اول الخلايا بتخش في البلاد فيسل والخلايا دي تعتبر غريبه على البلاد فيسل، فبيبدا يكون ضدها انفلاماتوري رياكشن فيجيب بنال ليمفوسايت عشان تهاجم التيومر. ودي ثالث مره ناخد مالجنان تيومر ببنال ليمفوسايت، دي ثالث واخر مره هاخد مالجنان تيومر ببنال ليمفوسايت. اللي في الريسبيراتوري ده واحد في الباثولوجي ما تقول بقى الخلاص. اللي في الريسبيراتوري اللي هو كان في الجيزو فرنجال كارسينوما اللي كان اسمه ليمفو ايبيثيليوم، واحد خدناه من حصتين سيمينوما، وده الثالث ميدالاري كارسينوما. عشان كده الميدالاري كارسينوما البروجنوز بتاعه احسن من السكر رغم ان هو ايه، بس البروجنوز احسن. حد يعرف ايه البروجنوز احسن؟ ليه البروجنوز احسن؟ رغم ان الدكاتره بعمق والفايبر تيشو قليل، لان بيبقى موجود في بنايل لمفوسايت. البنايل لمفوسايت دي جايه تعمل ايه؟ جاي تاكل يوم السبت. في نوع ثاني كاتيجوري بي اسمه باجيت ديزيز. باجيت ده خواجه امريكاني وصف الطب حاجتين، باجيت ديزيز اوف ذا بريست وباجيت ديزيز اوف ذا بون اللي هناخده ان شاء الله الحصه الجايه. وصفه التاريخ ان هو اكبر معمر دكتور لان عاش لحد 108 سنه. ابوريك صوت الحصه الجايه. ركزوا معايا، اللي قدامكم ده بريست، وادي ده النبل، وادي ده ضغط. لو واحدة عندها نون انفيز يعني لسه ما خرمتش البيت من البرين، او انفيز ضغط كارسينوما، ممكن المالجنانس تمشي ثرو دي ضغط ترانس ضغط وتوصل للإبيديرم بتاع النبل والاريا، وساعتها السيل تشتكي من اكزيما هرش كيلي اش التريشن في النبل والاريا. بس ديزيز كومبينيشن حاجتين، واحدة عندها انفيز او نون انفيز ضغط كارسينوما وثرو ترانس ضغط سبريد عملت اكزيما وسكيل والتريشن في النبل والاريا. عشان كده يا دكاترة جروسلي نلاقي النبل محمر ريدنس اكزيبيتد كيل ناشف تحت الميكروسكوب. ادي ده شكله، ادي الابيديرم، ونلاقي في الابيديرم مالجنن سيل. هذه المالجنن سيل لما نكبر عليها يبقى لها كلير سيتوبلازم ولها فيزيكولار نيوكليس، فراحوا مسمينها باجيت سيل. السيل دي انا لسه مديها واحده، عايزكم جايه ازاي؟ جايه منين؟ ثرو ضغط من انفيز الضغط او نون انفيز الضغط. السيلز دي مش مفروض تبقى ضغط؟ ايه الغلط في اللي انا قلته؟ دي لو هي زي ما هما بيقولوا كده صح، دي لها كبير سيتوبلازم ولها الكلام ده. ليه؟ لان ريسنتلي ده من 40 سنه لقوا ان الباجي ديزيز مش زي ما هما قايلين كده خالص. الباجي ديزيز دول تو كارسينومز ان ذا سيم تايم. فعلا ست بقى عندها انفيزيف او نان انفيزيف باتش كارسينوما وجالها ميركل سيل كارسينوما. تعرف الميركل سيل؟ الخلية المسؤولة عن التاكتايل سنسيشن، ودي نورمالي موجودة في البريس. وانا يهمنيش، انا بس عاوز افسر لكم، لان انتوا واقف ضايقتوا ولا حصل لكم حاجة. لما قلت لكم الخلية في البريس مش لاقي فيها سيل كارسينوما وفيها سيل كارسينوما بيسموها بادي سيل، قلت لها سلام هنكبر ولا ايه؟ بس يا دكاترة هل الكلام ده صح؟ لو دي كانت ترانس دكتور سبريد مش المفروض الخلايا دي كانت شكلها ايه؟ صح؟ هل الخلايا دي ضعف؟ مالكوش دعوه. المشكله ان الباجيت بيزيد في بريد لو سبت وسط المرحله دي لازم يتشال لها البريد وهتموت. مالهاش علاقه. كل الانواع التانيه من كارسينوز اوف بريد عناوين بقى من غير حتى عناوين. لان ممكن السرطان يعمل تبيوت يسموها تيوبيا. ممكن يتكلم اثنين يسموه ميوكويد. ممكن السرطان يا دكاتره يبقى له بابيلي يسموه بابيلي او سكريتو. ممكن يطلع في السن الصغير قوي يسموه يوبينايل. كل اللي بقوله دي اسامي غير كده ما تبصلهاش. وبعد الميكروسكوب الاسبريد، الاسبريد في اي سرطان بيبقى ايه؟ داير داير كلينيك ايه باي اولدر، يروح الجلد يروح ايه شيت وول والليمفات هيشد في ودان لحد ما طول. ايرلي ايزر بار، وانا الاول مره كتب لكم ايزر بار لينفات امبولايزيشن او فيرميشن. الامبولايزيشن هتودي الليمف نود، امبولايزيشن الليمف نود اللي بيودي لها البريست اكسلر، لكن ممكن تودي انفرا كلافيكلر او سوبرا كلافيكلر او مامل. الامبولايزيشن بيودي الليمف نود، الفيرميشن لسه قايلين الفيرميشن هو اللي كان مسؤول عن بودوران وهو اللي كان مسؤول عن كانسر انجر. والبلد بيبقى ليه ويودي الليبلب الال ولا ال اللون. كارسينوما اوف ذا بريست مكتوب عندكم ستيجنج سيستم مشطوب. الستيجنج سيستم ملوش قيمه، انا قلت لكم ما يهمكوش الستيجنج سيستم على تو تيومر مين وسي اس دي اور واس دي ستار. كده خلصت اهم موضوع في البريست، يعتبر خلص البريست. في حاجه اسمها ايه في الريسبتور عند الكارسينوما مشطوبه. وهنخش على حاجة اسمها sarcomas of the breast. تبعوا عليها قراءة ولا تقرأ. sarcoma في البريست very rare. قراءة ولا تقرأ. هو البريست في fiber tissue يطلع fiber sarcoma. myomy sarcoma. cyst sarcoma في اللويد. كل ده مكتوب. ملوش قيمة. اللي عاوز اقولكوا بس الساركوما ما تطلع في البريست تطلع في سنة صغيرة ولا كبيرة. صغير لا الساركوما تبقى بلو وين. ادي ست قدامكم وذين 1 مانث